بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النداء: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا. هذا البيت وما بعده بحث في حكم المنادى من الناحية الإعرابية. بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله على حروف النداء ذكر حكم المنادى. والمنادى خمسة أقسام: مفرد، معرفة، نكرة، مقصودة، نكرة غير مقصودة، مضاف، شبيه بالمضاف. خمسة أقسام. هذه الأقسام يعتريها أربعة أحكام إعرابية. يقول ابن عقيل عن هذه الأقسام الخمسة: لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به. فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فقوله فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة، هذا قسم وهو مفرد معرفة. نكرة مقصودة هذا الثاني، نكرة غير مقصودة هذا الثالث، وقوله قبل أو مضافا هذا الرابع، أو مشبها به هذا الخامس. من الناحية الإعرابية، القسم الأول من أقسام المنادى ما يبنى على ما يرفع به، والقسم الثاني ما يجب نصبه، والقسم الثالث ما يجوز فيه الضم والفتح. هذه ثلاثة في بحثنا الآن، أما الرابع فسيأتي إن شاء الله في آخر الباب. القسم الأول ما يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. هذا النوع أو هذا الإعراب لما اجتمع فيه أمران: الأول التعريف، والثاني الإفراد. سواء كان التعريف سابقا على النداء وهو التعريف بالعلمي مثلا، مثل يا خالد تمهل في سيرك. فخالد اجتمع فيه أمران: الأول أنه معرفة قبل العلمية، قبل النداء لأنه علم. الأمر الثاني أنه مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، لأنه مر علينا أن المفرد في أبواب النحو في كل مقام بحسبه له تعريف في بعض الأبواب لا ينطبق عليه في أبواب أخرى. فخالد هنا اجتمع فيه أمران: الإفراد والتعريف، فهو مبني على ما يرفع به لو كان معربا. فخالد لو كان معربا كان يقع فاعلا أو يقع مبتدأ يرفع بالضمة، إذن هنا مبني على الضم، فيقال يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، خالد منادى مبني على الضم في محل نصب. أو يكون معرفة بسبب النداء، وله نكرة في الأصل، لكن لما أقبل عليه وقصد صار معرفة بهذا السبب، مثل كلمة طالب معرفة ولا نكرة؟ طالب نكرة. فلو أن المدرس وهو أمام طلابه سألهم سؤالا ثم قال يا طالب أجب، يا طالب أجب، فمن المعلوم أن المدرس لا يريد طالب غير معين لئلا يجيب جميع الطلاب فتحصل فوضى في الفصل، فهو يقصد طالبا معينا، فصارت كلمة طالب سبب القصد والإقبال عليها صارت معرفة، وهي التي تسمى عندهم في النحو النكرة المقصودة. النكرة المقصودة، إذا المراد بالنكرة المقصودة ما كان معرفة بسبب النداء، ولا قبل النداء نكرة. هذا القسم الأول من أقسام المنادى، وهو ما يبنى على ما يرفع به، وهو ما اجتمع فيه أمران. الأول تعريف، سواء كان التعريف قبل النداء أو كان التعريف بعد النداء، وهو النكرة المقصودة. والأمر الثاني هو الإفراد، المراد بالإفراد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف كما سيأتي. هذا القسم قال عنه الشارح: فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة. ماذا يقصد ابن عقيل بقوله معرفة؟ يقصد المعرفة قبل النداء. ماذا يقصد بقوله نكرة مقصودة؟ ما كان معرفة بسبب النداء. الحكم قال: بني على ما كان يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، نحو يا زيد ويا رجل، كذا ويا رجل، أو لمعين، لمعين قطعا، يعني لو أريد غير معين ما قيل يا رجل، كان يقال يا رجلا كما سيأتي، لكن يا رجل هذا إذا أريد به معين هو الذي يبنى على ما يرفع به. وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك، يعني يبنى على الألف أو يبنى على الواو. فإذا قلت يا زيدان فيها حرف نداء، وزيدان منادى مبني على الألف، يا رجلان كذلك، يا زيدون مبني على الواو، يا رجيلون مبني على الواو. طيب ليه صغر؟ لماذا قال يا رجل ويا رجلان ثم لجاء الجمع قال يا رجيلون؟ يعني هم ذكروا هذا، قالوا أصل لا يجمع جمع مذكر سالم إلا العلم والصفة، الذي ليس بعلم لا يجوز جمع وهو النكرة إلا إذا صغر. لماذا إذا صغر؟ لأنه إذا صغر قرب من الوصف، أقول صار قريبا من الوصف، هذا السبب في قولي يا رجيلون. قال: ويكون يعني المنادى المبني على ما يرفع به في محل نصب على المفعولية. تعليل: لأن المنادى مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منابة، فأصل يا زيد أدعو زيدا، فحذف أدعو ونابت يا منابة، وهذا تقدم. ويعلم أن هذا الحذف حذف لازم لكثرة الاستعمال ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته الذي هو طلب الإقبال، فصار الحذف لازما. هذا القسم أشار إليه بقوله: وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا. وابن المعرف أي معرف، يشمل المعرف قبل النداء، يشمل المعرف بسبب النداء. طيب، وقوله وابن المعرف المنادى، هذا ليس بقيد، أو ليس بقيد، بل هو بيان لموضوع المسألة، لأن المسألة في المنادى، وأخره على المعرف لضرورة الشعر. ولا كان الأصل يقول إيه؟ كان الأصل يقول وابن المنادى المعرف المفرد، لكن قال وابن المعرف المنادى المفرد، فأخر كلمة المنادى لضرورة الشعر. ولا كان الأصل أن يقدمها. وقوله على الذي في رفعه قد عهد، أي قد عهد في باب المعرب، الذي يرفع بالضم يبنى على الضم، والذي يرفع بالألف يبنى على الألف، والذي يرفع بالواو يبنى على الواو، هذا معناه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تابعة لهذا فقال: وَلْوِ الضِّمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النِّدَاءِ وَلْيُجْرَى مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جددا، أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، نحو يا هذا. فيا هذا، هذا واضح أنه مبني على السكون، فكيف يكون النداء؟ يكون الضم مقدرا، لأن هذا توفر فيه الأمران السابقان، أنه مفرد وأنه معرفة، إذن يبنى على ما يرفع به. وعلى هذا يقال في إعرابه يا حرف نداء، وها تنبيه، ذا منادى مبني على الضم المقدر في آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الأصل، منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الأصل. يعني هنا أقول اجتمع في هذه الكلمة بناءً ضم وسكون، وهذا لا يؤثر، لأن الضم سببه النداء، والسكون سبب وجود الألف، سبب وجود الألف، فهذا لا يؤثر. وهذا معنى قوله قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا، ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه، وبالنصب مراعاة للمحل، فتقول يا هذا العاقل والعاقلة، إن ضممت أتبعت اللفظ، وإن نصبت أتبعت المحل، لأنه مر قبل قليل أن المنادى في محل نصب. إذا قلت العاقل باعتبار اللفظ، إذا قلت العاقلة باعتبار المحل، كما تقول يا زيد الظريف، يا زيد الظريف والظريفة، كذلك بالرفع والنصب، لأن المنادى يجوز اتباعه على اللفظ ويجوز اتباعه على المحل. ولهذا قال وانوي انضمام ما بلوا قبل النداء، ومعنى انوي يعني قدر، انضمام ما بلوا يعني ما بلته العرب قبل النداء، يعني ما كان مبنيا قبل ندائه. وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني يجرى هذا النوع مجرى ما تجدد، أو يجرى هذا النوع مجرى ما تجدد بناؤه. من أي ناحية؟ من ناحية التوابع، أنه يتبع على اللفظ أو يتبع على المحل. انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المنادى، وهو ما يجب نصبه، فقال والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا. المنادى الذي يجب نصبه ثلاثة أنواع، كما قال المفرد المنكور والمضاف والشبيب المضاف. قال الشارح تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكر مقصودا يبنى على ما كان يرفع به، وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة، هذا واحد، أي غير مقصودة، أي غير مقصودة، ومعنى غير مقصودة أي باقية على إبهامها وشيوعها، لا يراد بها فرد معين، هذا معنى غير مقصودة. أو مضافا، هذا الثاني، أو مشبها به، هذا الثالث، الحكم نصب، فينصب في هذه الأحوال الثلاث. فمثال الأول نكر غير المقصودة، قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فالأعمى عندما يمشي في الشارع يقول يا رجلا خذ بيدي، فهو لا يريد زيدا ولا عمرا، يعني لا يريد رجلا معينا، فهذه نكرة غير مقصودة، لأن المقصود أي رجل خذ بيدي، خذ بيدي. ومثل قول الواعظ لو وقف يعني الناس وينصحهم فجاء في وعظه يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا والموت يطلبه، فلا ريب أن جميع الحضور كلهم غافل بحكم طبيعة البشر، وهي الغفلة، فهو لا يريد شخصا معينا، فهذه نكرة غير مقصودة باقية على شيوعها وإبهامها، فيجب النصب. نصب يقال يا حرف نداء وغافلا، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومثل يا رجلا. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا، هذا رجل مسجون مأسور في مكان بعيد عن دياره، فهو قد يئس من الرجوع إلى ديار أهله، وعلى هذا فهو لا يخاطب شخصا راكبا معينا، إنما يريد أي راكب، إنما يريد أي راكب، بسبب أنه لا يخاطب شخصا أمامه، إنما يقول هذه القصيدة في التحسر على فقد أهله وبعده عنه، وأنه لا أمل له في اللقاء بعد ذلك. فقوله أيا راكبا، أيا حرف نداء، وهذا فيه فائدة الاستدلال على استعمال أيا من حروف النداء، لأن الكثير هو ياء. وراكبا منادى منصوب علامة رسمه الفتحة الظاهرة على آخره.